بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بين قول بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به على ما حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية خارجة وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: الحال الثانية أن يذكر له قولا ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول المعتزلي النافي للصفات للسلفي الذي يثبتها. يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، يعني إذا أثبتت الصفات يلزم من قولك أن يكون الله مشابها للخلق في صفاته، لأن الصفات متشابهة. طيب يا أخوان، وسيرد عليه. فقوله يلزم أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى قرر قاعدة نقلناها في بداية الدرس، وهي أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، وذلك لعدة أمور ذكرناها فيما تقدم عن المصنف، منها أن القرآن ورد بذلك في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فليرجع إلى ما قررناه هناك عن المصنف. ولذلك قال في الشرح: ينبغي أن نقول مماثلا، شرح صوتي. قال: وأنا كتبت هذه الرسالة وهي القواعد المثلى قبل أن يتبين لي الفرق بين لفظ مشابه ولفظ مماثل. عرف الآن؟ قال رحمه الله تعالى: فيقول المثبت ردا على قول الليش النافي: يلزم أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لا يلزم من إثبات الصفات مماثلة الخالق للمخلوق، لأن صفات الخالق مضافة إليه: سمع الله وبصر الله وضحك الله ورضاء الله، هكذا. نعم، ورحمة الله وغضب الله. قال: لم تذكر مطلقة، أي رحمة يد سمع، بدون أن تضاف للخالق وبدون أن تضاف للمخلوق، حتى يمكن ما ألزمت به. لو ذكر الله في القرآن صفات مطلقة لم يضفها إلى نفسه احتمل أنها مشابهة واحتمل، أما إذا أضافها الله عز وجل، عرف الآن، فليس هناك تشابه، لأن الصفات تتبع الذات، فكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته. قال: نعم، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون أي صفاته سبحانه وتعالى مختصة به لائقة به سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا سمى الله تعالى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه، طيب، لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة أو مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. قطعت عن الإضافة، لم تضف لا للإنسان ولم تضف إلى الله، مطلقة كيد وسمع وبصر، إنا خلقنا الإنسان فجعلناه سميعا إيش؟ بصيرا. إذن سمى الله عز وجل الإنسان بأسماء ووصفه بصفات مطلقة هكذا ولا لا؟ وغير مخصصة، فما أضيف من هذه الأسماء المطلقة والصفات المطلقة إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي على ما تليق إيش؟ بالمخلوق. طيب حفظكم الله يا أخوان. قال: إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، الإضافة أن تضاف إما إلى موصوف بها والمسمى بها، والتخصيص ما تخصه، إما تكون خاصة بالله أو تكون خاصة بإيش؟ بالمخلوق. فهي هناك أسماء مشتركة، اليد إذا قلنا يد اسم عام مطلق غير مقيد هكذا ولا لا؟ وغير مخصص لا لخالق ولا المخلوق، لأنه اسم كلي إن أطلقنا على الله عز وجل كان مضاف إليه مختص به، إن أضفناه إلى المخلوق كان مضاف إليه مختص به. نعم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق. عرف الآن يا إخوان؟ فلما قل للإنسان يد، مع أن الله قد وصف إيش نفسه باليد، فقال إيش؟ بل يداه مبسوطتان. فهل يلزم من كون يثبت لله اليد واليدين أن يكون مشابها للخلق؟ لا، لأن هناك أضاف اليدين إلى نفسه وخصهما بنفسه والإنسان. ولا يلزم من كون الله له يدان والمخلوق له يدان أو يد أن يكون في هذا المشترك الكلي تشابه في الموصوف، في الموصوف الذي هو الله وفي الموصوف الذي هو الإنسان، ما يلزم. عرف الآن؟ وضربوا لذلك أمثلة، مثلا: لا شك لا ريب أن البعير له يدان والنملة لها يدان، لكن يد البعير عظيمة مقارنة بإيش؟ بيدي النملة. يد البعير ما تستطيع تمسكها وتقطعها بيدك، يحتاج لك معركة شديدة وأشخاص حتى تقطعها بسكين، وتعاني معاناة شديدة. أما النملة تأخذها وتمتف يدها. إذن فرق شاسع، مع أن المشترك العام المسمى وهو لفظ يد إذا أضيف للنملة دل على ضعفه، لأن النملة ضعيفة هكذا ولا لا؟ وإذا أضيف إلى البعير فالبعير يدل على شدة ويده شديدة، هذا في مخلوقات ضعيفة هكذا ولا لا؟ معرضة للزوال والفناء. طيب في حق الله عز وجل إذا وصف الله نفسه باليد وأثبت نفسه اليد والإنسان له يد، ما يلزم التشابه؟ كما أنه لا يقول عاقل من البشر بل من المعتزلة أن هناك تشابه، يقول لك أنا أنزه الفيل والجمل من وصفهما باليدين. لماذا؟ قال: لأني سأشبههما بالنملة وبالبعوضة، وهذا تشبيه وتجزيم. طيب حفظكم الله، لا تخرج عن الدرس. عرف الآن؟ فلا يرفض المعتزلي أن يثبت للنملة يدين، يقول لك هذا التسمية والإطلاع على الوصف المطلق الكلي ما يلزم من التشابه بين النملة والجمل هكذا ولا لا؟ فالنملة يدها وصفتها على ما تليق بضعفها، والجمل يده ووصفه على ما يليق بقوته. نقول له: وكذلك قل في حق الخالق والمخلوق. الوصف الكلي والاسم المشترك كاليد والسمع والبصر لا يلزم منه التشابه بين الخالق والمخلوق. قال هنا نعم واتحاد ونعم ولا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق عندما تقول يد وسمع وبصر، والتجريد عن الإضافة والتخصيص عندما تجرد اليد من إضافتها. هنا يدي أضفتها ولا ما أضفتها، لكن يد مجردة عن الإضافة والتخصيص، هكذا ولا لا؟ نعم. لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند نعم ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. قال كما أنك أيها المعتزلي النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا. الآن هو ألزم المعتزلي ألزم السني بماذا؟ بأنه يلزم من إثباتك للصفات أن الله يشبه إيش؟ أن صفات الله تشبه صفات خلقه. هكذا رد عليه بأن اتحاد المسميات والصفات لا يلزم منه التشابه، عرف الآن؟ ثم جاء السني ألزمه بإلزام، كما ألزمتني أنت أنا سألزمك، أما إلزامك لي فلا يلزمني، احنا في باب الإلزام هكذا ولا لا؟ نعم. قال له كما أنك أيها المعتزلي النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وسألزمك، وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ لماذا تعطل الصفات؟ ما خوفا من أنها تشبه صفات المخلوقين، مع أنك تثبت لله ذات وتنزه الذات عن أن تشبه ذات المخلوقين، مع أن الله يطلق على أنه ذات والمخلوق هذا ذات وهذا ذات وهذا ذات. هل تقول بأنه يلزم من إثبات ذات لله أنها تشبه ذات المخلوقين؟ قال لا. قلنا كذلك، ما دام أنك تثبت ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فاثبت لهذه الذات صفات لا تشبه صفات المخلوقين. هذا إلزام قوي ومفحم لا يستطيع أن يفر منه المعطل. وقول المصنف فأي فرق بين الذات والصفات؟ أي فرق؟ القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، ولا فرق. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات نفيا أو إثباتا، تنزيها أو تعطيلا، القول في الذات كالقول في الصفات ولا فرق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. في إشكال؟ طيب. وقال رحمه الله تعالى أيضا أنا نقلت أكثر من موضع من باب تكرير وزيادة عبارات، وربما في بعض العبارات في الشيخ الإسلام تيمية تكون في مكان أوسع وفي بعض الأماكن مختصرة، فأتيت بهذه من أجل يزداد الفهم والإتضاح. قال رحمه الله تعالى وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، يعني إيش؟ أن القول في الصفات في الذات كالقول في الصفات ولا فرق. قال وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. هذا إلزام قوي. فمن قال المصنف رحمه الله تعالى فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، هذا الذي يثبت الذات ولا يلزم منها التشبيه لذوات المخلوقين، لكن إثبات الصفات عنده يلزم منها إيش؟ تشبيه. قال فمن قال من المعتزلة ومن كان على شاكلتهم أنا لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودتين في بني آدم، ما فهم الله هذا. طيب. قيل له كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذات المخلوقين؟ إلزام هكذا ولا لا؟ أنت تلزمنا بأنك لا تعقل إلا هذا؟ نقول أيضا أنت ومن تتعطل الصفات خوفا من التشبيه، ولأنها إثبات الصفات يلزم منها أن تكون كصفات المخلوقين، نقول له أنت تثبت الذات ونحن لا نعقل إلا ذاتا تشبه ذات المخلوقين. قال لا، هذه ذات على ما تليق بالله عز وجل ليس كمثله شيء. نقول وكي، وهذه صفات على ما تليق بالله عز وجل ليس كمثله شيء. قال ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فالله سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء، ما نريد أن نعبر بالقديم كتعبير أهل علم الكلام، الأول ليس قبله شيء، إذن صفاته وأسماؤه تابعة لأوليته سبحانه وتعالى. الإنسان محدث مخلوق، إذن صفاته محدثة تابعة له. الله سبحانه وتعالى الآخر ليس بعده شيء، أي لا يفنى ولا يبيد سبحانه، أسماؤه وصفاته تابعة له لا نهاية لها ولا تفنى ولا تبيد. إذ أما الصفات تابعة للموصوف، والإنسان يلحقه موت وتفنى أسماؤه وصفاته. طيب يا إخوان، نعم. قال ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. لأننا ما فهمنا الشرع إلا بالعقل، نحن لا ننكر العقل، نحن ننكر أن يكون العقل هو مكان التشريع، هو المشرع، لأن هذا يصبح هوى وليس عقل. لكن نحن نثبت شرع ولا يفهم الشرع إلا بالعقل، العقل هو الذي يفهم الشرع ويطبقه ويؤمن به، نعم، وهو المخاطب. وقال رحمه الله تعالى إن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات، لا فرق. وقال رحمه الله تعالى أيضا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوة ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات مشابهة وتكييف، إثبات وجود ذات الله موجودة لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. أنا أثبت وجود الصفات، أنا أثبت الصفات لله ووجود صفات لله قائمة بالله، لكن لا أثبت معناها، لا أثبت كيفيتها وأنها على كذا وكذا وأنها تشبه الصفات كذا وكذا، أثبتها معنى وحقيقة على ما يليق بالله وأنها موجودة قائمة بالله. ويستحيل أن يكون إله أو ذات لا تتصف بصفات، مستحيل، ما من شيء في الوجود إلا وهو يتصف. حتى الإبرة، إبرة الخياطة هل هي طويلة أم قصيرة، صلبة أم لينة، مثقوبة أم ليس مثقوبة، إذن موصوفة، حادة أم غير حادة، إذن كيف إبرة توصف والله ننزهه عن الصفات؟ كيف هذا الكلام؟ نحن ننزه الله عن المشابهة وعن عن المماثلة وعن أن يكون مشابها مماثلا لخلقه، أما أنه لا يتصف فهذا لا يقوله إلا المجانين والمعتزلة والجهمية ومن كان على شاكلة من الأشاعرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحكم اللازم في هاتين الحالتين، الحالين ظاهر، إلزامهم وإلزامنا واضح، بينا ما يلزمنا وما لا يلزمنا، وبينا ما الذي يلزمهم، فما معهم إلا موافقة أهل السنة. قال رحمه الله تعالى في شرحه ووجه ظهوره أنه في الحال الأولى التي هي قوله أن يذكر للقائل قولا ويلتزم به، الذي هو السني، أن يذكر للقائل قولا ويلتزم به، كأن يقال إثباتك للصفات يلزم منه إيش؟ القول الأول، يلتزم به أن يقال إثباتك للصفات يلزم منه المشابهة، يلزم منه أنه لا يثبتها، نعم. قال فنعم أنه في الحال الأولى التزم به فنأخذ بلازم قوله، وفي الحال الثانية نفاها فلا نأخذ بلازم قوله، هذا الذي النافي للصفات. طيب أنا كنت شطبت على هذا فليرجع عليه، لأنه هو المفهوم، هذا هو خطأ، لأنه يظهر في أحيان هذا هو المثبت لمن أراد ينقل، اشتبه علي هي مع كثرة النظر. طيب الحال الثالثة من باب من الإلزامات أن يكون اللازم مسكوتا عنه، سيأتي مثاله أن يذكر له شيئا لا يراد به نفيا ولا إثباتا، لا يراد به تشبيه ولا نفي، مسكوت عنه. قال فلا يذكر بالتزام ولا منع، كما قلنا فيش في سيأتي في باب العرض والجسم وكذا يلزمك به وهو مسكوت عنه في الشرع. عرف الآن الجسم وارد في الشرع ولا منفي؟ لا وارد ولا منفي. الحيز هكذا، العرض هذه أشياء، المكان المماس لله سبحانه وتعالى، هذا كله في صفات الله. المماسة لم ترد لا مثبته ولا منفية. يقول لك إيش؟ فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، وله معنى آخر سيأتي وهو المراد. وذلك كمن ينفي حديث إن الله خلق آدم على صورته، فإنه إذا نفى عود الضمير إلى الله فإنه لا يلزم من هذا القول أنه ينفي صفة الصورة عن الله تعالى. ابن خزيمة مثلا رحمه الله تعالى ينفي عود الضمير في حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته على الله سبحانه وتعالى. هل هنا التزم بنفي الصورة أم لم يلتزم؟ لم يمنع ولم يلتزم أصلا، وما دخل ما تدخل في الصورة أصلا. ولذلك فهم الإمام الذهبي عبر عنه تعبير ليس بدقيق، سنقرأه ثم نكمل. كما قيل عن محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في سير أعلام النبلاء: ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباع السنة، وكتابه في التوحيد مجلد كبير، هذا الذي نقرأ فيه. وقد تأول في ذلك حديث الصورة، هذا كلام غير لازم وغير وارد على ابن خزيمة. طيب، هو نفى الضمير فقط، قال الضمير يعود على المضروب أو على آدم. عرف الآن؟ إذن ما نستطيع أن نلزم ابن خزيمة بنفي الصورة. هكذا هذا تفسير لقوله أن يكون اللازم مسكوتا عنه. هو ما تكلم ابن خزيمة، نفى الضمير فقط، واللازم الذي تلزمه به بأنه هذا يلزم من نفي الضمير أنك تنفي الصورة مسكوت عنه، ما تكلم عنه لا بنفي ولا إثبات، بل هو يثبته في مكان آخر كما بينته في تخريجي على توحيد ابن خزيمة. مسكوت عنه يعني في الشرع أو عند المتكلم؟ عند المتكلم الآن، يقصد عند المتكلم. وإن كنا عبرنا في القبل هو أيضا يدخل أشياء مسكوت عنها، هناك أشياء مسكوت عنها لا نلتزم بها ولا ننفيها، مثل الحيز والجنب، هذه سيأتي بيانه، لكن ربما بعض العبارات تسبق بعض. لكن الآن هو يتكلم على من؟ على الناس. أما في حق الله وحق رسوله قد تقدم في الفصل الذي قبله، نحن الآن في حق المخلوق. وإلا في مسألة حتى الحيز والعرض هي أصلا واردة في حق المخلوق، وهو ما يلتزم بها، يقول لك ليست واردة لا في الكتاب ولا في السنة. لكن الآن هو يتكلم عن مسألة إذا ألزم شخص، إذا قال شخص قولا لا يلزم بلازمه ولا يؤاخذ بلازمه، لأنه قد لا يكون لا يلزم من القول قولا. فكون ابن خزيمة يقول الضمير يعود على آدم، يأتي واحد يقول يلزم من هذا أنك تنفي الصورة، يقول لا أنا ما ألتزم، أنا لم أنفي ولم أنا ما تطرقت للصورة أصلا لا نفيا ولا إثباتا، أنا تكلمت عن الضمير أنه يعود إلى آدم. وأهل السنة عموم أهل السنة يقولون على الله عز وجل. فهنا كون الذهبي يقول تأول حديث الصورة هذا إلزام له لابن خزيمة لا يلزمه، لأنه لم يتكلم لم يذكر بالالتزام لا منع ولا إثبات، ما تطرق. أنا يقول نفيت الضمير ما نفيت الصورة، بدليل أن ابن خزيمة أورد حديث أبي سعيد الخدري الذي نقرأه في كتاب في في في, في, في رؤية الدارقطني ونحققه، وفي إيش؟ فيأتيهم على صورته. وأيضا بوب باب إثبات الصورة لله عز وجل، تعالى ربنا أن تكون صورته كصورة المخلوقين. إذن فابن خزيمة يثبت الصورة، ولا يلزم من قوله أن الضمير يعود على آدم أنه ينفي الصورة، ما تكلم هو ولا له ولا يلزمه ذلك القول. إذن ليس لازم القول قولا، من قال قولا لا نلزمه بلوازمه كما يفعل أهل الباطل. مثلا تأتي تقول فلان يتكلم في فلان بهوى، يقول لك إذن أنت يلزم من قولك أن الشيخ ربيع تكلم في فلان بهوى، ما يلزم يا أخي، أنا أتكلم عن هذا، لماذا تلزمني بشيء ما يلزمني أصلا؟ طيب قال إذا ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، يعني من باب التفسير لو قل لابن خزيمة يا ابن خزيمة يلزم من نفيك لعود الضمير على الله أنك تنفي الصورة، يقول لا إذا كان هذا لازم أنا أرجع، أنا ما أنا خلاص أنا أثبت الضمير يعود على الله، إذا كان هذا عند أهل السنة أن نفي عود الضمير على الله يلزم منه نفي الصورة أنا أتراجع، هذا معنى هذا الكلام. طيب قال ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين يحتمل أنه إيش ماذا أن يلتزم به، ويحتمل إيش أن لو يذكر له أنه يلزم منه فساد لتراجع عنه وتركه. نعم لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، لأن الإنسان قد يتكلم ولا يريد شيء آخر، هو يريد يتكلم فقط، فلا تلزمه بشيء. إذا كنت تقول كذا معنى مثلا تقول أنت إذا قلت لفلان اذهب وادرس عند الشيخ صالح الفوزان يلزم منك أنك تتنقص العالم الفلاني، هل يلزم هذا القول يا أخوان؟ هذا لا يقوله عاقل. إذا قلت لك اذهب اسأل الشيخ ربيع عن فلان وعندك عالم مثلا في بلدك يقول لك يلزم من أنك تطعن في العالم الفلاني وتنقصه، لا يلزم، هذا من باب تقريب العبارة، عرف الآن؟ هذا هو. إذن خرجنا إلى أنه لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول إلا إذا التزم به القائل كما تقدم، إذا قال نفسه أنا ألتزم رجعنا إلى القاعدة الأولى، أما إذا قال ما يلزم من قولي هذا ولا قلته، أنا تكلمت في شيء معين فلماذا تلزموني بشيء آخر، أنا ما أقول هذا الكلام، لأنه لو بين له فساده لتراجع وتركه، إلا إن التزم به، إن كان حق رجع إلى الحق كما فعل السنة عندما ألزمهم آل الكلام هكذا ولا لا، وإن كان باطل كما ألزمها السنة المعتزلة فهو باطل، يجب عليهم أن يرجعوا عند أن قال يلزم منك إثبات الذات أن تكون ذات الله مشابهة للمخلوقين، فهو الآن يجب عليه أن يرجع لكنه ما رجع إلا من وفقه الله، عرف الآن؟ قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، إذا كان القول هذا لزم منه قول كان اللازم هذا قول له لأنه صادر عن قوله وهو التزام له، قلنا هذا مدفوع، إذا قال قول كما مثلنا في ابن خزيمة كون نفى الضمير ما نقول أنه ينفي الصورة، لأنه أصبح يلزم من نفي عود الضمير على الله أنه يلزم منه إيش، ويصبح من قول ابن خزيمة أنه إيش يتأول حديث الصورة، هذه مجازفة لا ينبغي أن تقال في ابن خزيمة، وما نفى بل يثبت وأورد أحاديثها، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية، يعني وقت غضب يقول قوله غضبان، يقول وهو ذاهل يقول قولا وفهم الدليل خطأ في ذلك الوقت، يقول قول بنى على حديث ضعيف ثم تبين له ضعفه وهكذا، توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق ذكره أو يقول القول في مضايق المناظرات، يتناظر مع شخص أخذ قولا ورماه، في هذا الحالة لابد تتركه حتى يهدأ ويذهب حدة المناظرة وتقرره أنت قلت كذا، هل تلتزم بلازمه؟ فإن قال نعم دل على أنه قاله وهو متثبت وهو ملتزم به، وإن قال لا أنا كنت في ذاك الوقت في شدة حدة ومناظرة أنا لازمه باطل فأنا أتراجع عنه لا أقوله، عرف الآن؟ فتنتبه في وقت مناظرة شخص قال قولا لا تلزمه، يلزم من قوله كذا يلزم من قوله كذا، هذه ردوها علماء السنة الإلزامات. قال من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك، قال العلامة أمان محمد بن أمان الجامي، محمد أمان الجامي لأنه اسم محمد يأتون به للتبرك العاجم، وفي سوريا أيضا وفي مناطق في مصر، الصواب أن الظاهر اسمه أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، والخلاصة أن من الإنصاف أن يقال لازم القول ليس بقول، يعني شخص تكلم بكلام وأنت فهمت من هذا الكلام لازم يظهر منه كذا، لا تذهب وتقول باللازم، لا تروح تشطب لك القول الذي قاله ثم تتكلم بإيش؟ بالملزوم بناء على أنه ألزم. أنت الذي ألزمته، هو من تلزم به أصلا، فلا تلزمه بهذا الأشياء. مثل الطعن في فلان طعن في الدار الفلانية، ليس بصحيح. إذا طعنت في فلان المبتدع الضال يلزم من هذا أنك ما أنت ما تطعن في يقولون، أنت تطعن في القرية الفلانية أو في الدار الفلانية، ما يلزم هذا. وليس هناك تلازم بين أني إذا تكلمت في فلان المبتدع، مثلا واحد عالم في مكة أو يدعي العلم وهو ضليل مبتدع ويدرس الحرم مثلا، مع أن الحرم تتنزه الحمد لله أن فيها مبتدعة وأشاعرة كلهم سلفيون علماء أجلاء المعروفون، فأتكلم فيه، قال أن يلزم أنك تتكلم في البيت الحرام وتنفر من البيت الحرام. ليش يا أخي يلزم من كلام؟ لازم القول ليس بقول، أنا ما تكلمت في البيت الحرام ولا شيء، أنا تكلمت في هذا المبتدع الضال المنحرف الذي أصل أهل السنة أصولا ويضلل الناس، إيش دخل مكة في هذا الباب؟ وكونه مقيم في مكة لا يلزم أني أطعن فيها، عرف الآن؟ هذه الإلزامات باطلة على طريق أهل البدع لا يقبلها أهل السنة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: اعلم أن لازم المذهب ليس بمذهب، ليس لأنه قد يطلق الشخص الكلام غير مريد للوازمه، فإن الأمة السوداء التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال إنها مؤمنة، مع أن من لازم كونه في السماء عند المعتزلة أن يكون جسما، فهذا اللازم ليس بمنظور إليه. كون اللازم المعتزلة يقول ما دام أن الأمة قالت الله في السماء يلزم من قولها أنه إيش؟ جسم. قال هذا اللازم ليس بمنظور إليه ولا مرادا لقائل ولا لسامع. الأمة السوداء ما هو قول لها ولا قالت هذا القول، ولا يلزم من قولها أن الله جسم، والسامع محمد صلى الله عليه وسلم لا يلزم، يلزمه أنه أقرها على أن الله جسم، ولا فهم هذا الكلام، عرف الآن؟ ما يفهم هذا. والمتكلم إنما يلزمه ما قصده الذي أراده، أنا أردت الكلام في هذا الشيء لا تلزمني. على سبيل المثال رجل مثلا زكى بعض أهل العلم وقال هو عالم على ما ظهر لهم، بعد أيام ظهر عنده أخطاء وانحرافات تكلم فيه عالم من العلماء، هل يلزم من كون هذا العالم يتكلم في هذا الشخص أنه يطعن في من زكاه؟ من يقول هذا إلا مجنون؟ هل يلزم أنه يطعن في من زكاه؟ لا يلزم يا أخي، أنا تكلمت، وذلك العالم كونه زكاه وأثنى عليه إنما هو لما ظهر له وغيره قد ظهر له، فكان كلامه في هذا الشخص لا تلزم، تقول يفهم منه أنك تطعن في من زكاه وأثنى عليه. نعم. قال والمتكلم إنما يلزمه ما قصده وأراده، وكم من متكلم يقول قولا لا يخطر في باله لازمه بل قد لا يعرفه. كيف تلزمني شيء ما خطر على بالي هذا القول الذي تقوله ولا أريده، إنما أردت أتكلم في المسألة الفلانية، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. تقدم معنا ممكن في بعض المسائل أنه قد يلزمونه به لا ما يلزم، لأنه لو قرر، قد تقدم معنا أنه لو قرر به وأوقف عليه لتبين وقال لا أنا ما قصدت هذا إذا ظهر له أنه فاسد، أما إذا أصر رجع إلى قبل في باب مسألة إيش إلزام أهل السنة للمعتزلة بأنه يلزم من إثباتك للذات أن تكون إيش مشابهة للمخلوقين، لأن الكلام في الذات كالكلام في الصفات، يعني يرجع لتلك القاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسئلة تابعة لإخوة أصحاب ديبيا حبيبهم الله. السؤال 16 يقول السائل: هناك إخوة سلفيين يدرسون في حفظ كتاب الله عز وجل عند شخص عامي يبغض السنة وأهلها ويحرش بعض العامة على أهل السنة، هل تجوز الدراسة عند هذا الرجل وبارك الله فيكم؟ الحمد لله. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجوز لمن يتق الله عز وجل وينهج المنهج السلفي الصحيح أن يجالس أهل البدع، كما هو معروف أن السلف كانوا يحذرون عن مجالسة أهل البدع وينفرون عن ذلك ويهجرون من يستمر على مجالسة أهل البدع، فكيف بمن يتتلمذ عليهم وهم يجاهرون بسب السلفيين وبغضهم والتنفير عنهم؟ ويخشى على من يصر على البقاء على هذا والدراسة عندهم أن يكون هو على شاكلتهم لكنه يتظاهر بالمنهج السلفي، أو أنه يظن بنفسه أنه واثق من نفسه أنه لن يفتتن، وهذا ليس بصحيح، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أو يحذوك أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا ممتنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما قيل: وهل تلد الحية إلا حوية. واعتبروا بالإمام عبد الرزاق بن همام الصعالة عالم سلفي جليل، لكنه رمي بالتشيع بسبب أنه أخذ تتلمذ على جعفر بن سليمان الضبعي وكان شيعيا، فقيل إن جعفر بن سليمان الضبعي أدخل عليه التشيع، فالذي يجالس الإخوان المسلمين وهو سلفي لا بد وأن يفتتن بهم في يوم من الأيام ويبدأ يبغض أهل السنة ويحذر منهم ويرى أنهم متنطعون متشددون. والذي يجالس أهل البدع لا بد وأن يتلطخ قلبه بالشبهات ويتغير قلبه ويفسد. فالصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يتتلمذ على من هذا حاله من بغض أهل السنة والتنفير عنهم والتحريش بهم، وقد يكون ماذا إما جاسوسا أو عدو معينة لحرب الدعوة السلفية وأهلها والتنفير عنهم. بارك الله فيكم. السؤال 17 يقول السائل: إذا كان الإنسان يصلي عادة التراويح بعد صلاة العشاء، فهل يجوز له في العشر الأواخر أن يؤخر التراويح إلى ما قبل صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد؟ وبارك الله فيكم. نعم، بل ذلك هو الأفضل، كما خرج عمر بن الخطاب في حديث عبد الرحمن بن عبد الله القاري في البخاري أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة إلى المسجد، فوجد المسلمين يصلون جماعات متفرقة في المسجد، فقال: لو أني جمعت هؤلاء على إمام واحد، ثم جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان أبي يأمهم في صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة، ثم جاءهم ليلة وهم يصلون، فقال: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل أو خير، وهي التي في آخر الثلث الأخير من الليل. فعلى كل حال الأمر واسع والحمد لله، وهذا الدين يسر. فإن صليت التراويح أو الوتر بعد العشاء فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أردت الفضيلة ووقت نزول الرب سبحانه وتعالى فعليك بالثلث الأخير. والمسألة ليست جائزة بل مشروعة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر، فأنت حفظك الله لا حرج عليك من أن تصلي في آخر الليل مع الجماعة. وربما نعم، على أنه قد جاء حديث أن صلاة الرجل في بيته في رمضان أفضل، لكن إذا كان الإنسان يكسل ويجد نشاطا مع الجماعة فهو أفضل، فالجماعة فيها بركة والحمد لله. بارك الله فيكم. السؤال 18 يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان شيئا يسبق القدر فإنه العين. فسروا لنا هذا الحديث وبارك الله فيكم. نعم حفظكم الله، هذا حديث جاء عن ابن عباس وعن إحدى الصحابيات رضي الله عنهن وهو حديث صحيح. ومعنى الحديث حفظكم الله أن العين سريعة النفاذ إلى الإنسان وسريعة التأثير، ولو كان شيء يسبق القدر على فرض أن هناك شيئا يسبق القدر لسبقته العين، لكنها لا تسبقه، وذلك لشدة سر وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن أسرع شيء هو القدر سابق كل شيء، لأنه ما يحصل شيء إلا والقدر قد سبقه، لأن الله قد قدر هذا الأمر. فلو كان شيء سابق على ما قدره الله لكان القدر، لكنه لا يسبق لأنه خلق من خلق الله، العين خلق من خلق الله، فلشدة سرعتها ونفوذها في المصاف في المعين وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لكنها لا تسبق القدر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة من ليبيا يقول: نحن في البيت نصلي جماعة النساء أنا وأمي وأختي، وأحيانا يكون عندنا صاحبتي أو أحد من الجارات، فيكون المأمومات اثنان أو ثلاثة أو أربعة بالكثير، والإمام يكون إما أختي وإما أنا، وبالنسبة لأمي تصلي على كرسي. سؤالي: هل يلزمنا سد الفروج في الصف؟ وكيف يكون سد الفروج إذا كان المأموم إذا كان المأموم أنا وأمي وأمي تصلي على الكرسي؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة صلاة النساء جماعة في البيت هي من النوافل، لكن إذا شرعنا في إقامة صلاة جماعة في البيت فيجب سد الفرج حتى لا يتخللها الشيطان. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجات للشيطان. فينبغي أن تتقاربوا إلا من كانت تصلي على كرسي، فتكون في آخر الصف من اليمين أو من الشمال حتى لا تقطع الصف أو تجعل هناك خللا. لكن إن كانت عنيدة أو مثلا تشاكس مثلا لكبر سنها أو تظن أنكم تسيئون إليها فاتركوها، واتقوا الله ما استطعتم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن تقول المرأة في دعائها: اللهم ارزقني فلانا زوجا لي واجعل فيه الخير يا رب، وبارك الله فيكم؟ إذا كان فيه استقامة وصلاح وماذا وترجو أن الله يجعل فيه خيرا فلا مانع من ذلك، لأن الرجل كما يجوز للرجل أن يقول: اللهم يسر لي المرأة الصالحة الفلانية، إذا كانت ليس عندها زوج ما في مانع. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن الداعي له ثلاث حالات: إما أن يستجيب له، وإما أن يخلف له خيرا، وإما ماذا حفظكم الله أن يدخرها له إلى يوم القيامة. فأنت أولا استخير الله عز وجل بجانب الدعاء، وما قدره الله عز وجل يكون بإذن الله، وأيضا تدعين الله عز وجل إن كان اللهم يعني حاولي إقران في الدعاء: اللهم إن كان هذا الرجل تعلم أن فيه خيرا فاجعله زوج أو يسر لي الزواج به، يكون أفضل، لأنك تردين المشيئة إلى الله ومعرفة خيريته إلى الله، لأنه قد يكون ظاهره خيرا وتدعين ماذا فيظهر بخلاف ما كنت توقعين، كما قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت قد ترين ظاهره الخير وما يعلم ما في البواطن إلا الله، فأنت تقولين: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل فيه خير فيسر الزواج به، وإن كان فيه شر فاصرفه عني، وهكذا، والله سبحانه وتعالى يقدر لك ما فيه خير الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: هل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها؟ وجزاك الله خيرا. لا، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة. والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وأيضا وخلاف المصيبة غير في المصيبة. لماذا شعر المرأة زينة لها من الله سبحانه وتعالى، فهي ما تفعله إلا تشبها بالكافرات أو تتشبه بالرجال. لكن في بالنسبة لما أطراف الشعر فيما يظهر من أجل تصفيفه ومساواته من نهايته، هذه زائدة وهذه قصيرة لا بأس. أما حلق الشعر بالنصف أو إزالته أو تجعله كما يقال كاري، فالذي يظهر أن هذا من التشبه بالكافرات. لكن قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها جزت شعرها وجعلته كالوفرة من أجل أن تزيل الزينة عنه، لأنها كانت شابة عند أن توفي النبي عنها صلى الله عليه وسلم عنها. فهذا من فعل عائشة رضي الله عنها وليس له حكم الرفع. فالذي يظهر إن كان هناك سبب شرعي لجز الشعر أو لتقصه فلا بأس، أما من أجل تشبه بالمغنية الفلانية أو الممثلة الأوروبية الفلانية أو كذا، فهذا من داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، والداي يصراني علي أن أذهب معهم لمنزل العائلة غدا 12 من ربيع الأول، علما أنهم سيجتمعون للاحتفال بعيد المولد النبوي. هل أصر على عدم مرافقتهم أم أذهب بنية صلة الرحم، وجزاكم الله خيرا؟ إن كنت تذهبين للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسمع منك فلا بأس بذلك، وأما من أجل حضور وتسكتين وتصلين الرحم فصليهم في وقت آخر، وكونك تبقين في البيت ليس فيه عقوق، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فأنت تبقين في البيت إذا رأيت أن ذهابك ليس فيه مصلحة شرعية من دعوة إلى الله وأمر بمعروف نهي عن منكر. أما تذهبين وتسكتين وكذا فلا تذهبين، تبقين في البيت. هذا إذا كان أبواك آمنين عليك من الفتنة أو يخشون أن يأتي أحد إلى البيت أو كذا أو يؤذيك فهذا أمر آخر، وأنت أدرى بالمصلحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.